السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ودائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. وقال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قد أوصى الله زكريا عليه السلام بقوله: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وسأل موسى عليه السلام ربه أن يعينه بأخيه هارون، قال: هارون أخي اجد بي أجري وأشرك في أمري. وعلل هذه الدعوة بقوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أيها الإخوة والأخوات، لا تفتنكم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حبك الله يا محمود بن حبيب وحفظك، صلى الله على نبينا محمد وسلم. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. هل آثم إذا لم أذهب لصلاة العيدين وأبقى في البيت مع أطفالي؟ ليس عليك إثم، لكنك خالفت الأولى. صلاة العيدين مستحبة ليست بواجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال قائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. صحة الحديث الذي فيه أن القرآن يقول: منعته بالليل فشفعني، في حديث سنده ضعيف. هل الأذان للمغرب والإقامة مباشرة بعد الأذان فعلا جائز من أذاننا في رمضان؟ نعم جائز، وجائز أن تترك وقتا خفيفا لصلاة ركعتين، لأن الصحابة كانوا يبتدلون السواري. يسأل: هل يجوز أن يصلي التراويح قبل ما يصلي العشاء؟ دخل فوجدهم يصلون التراويح. أنصحك أن ترتب أفضل، لأن لا تسمى قيام ليل للزكاة بعد العشاء، وصلي العشاء معهم في ركعتين، وأتمم إذا سلموا، وبعد ذلك تابعهم. هل فعل العادة السرية في نهار رمضان مفطر؟ إن لم يقدر عليها، وهل الاستمناء مفطر؟ الاستمناء مفطر، والعادة هذه مفطرة، وعليك الاستغفار وعمل الصالحات وإعادة صيام ذلك اليوم. يقول: حديث الثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حديث: فملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، في سنده ضعف مع شهرته. أمه ماتت وليس لها أبناء ذكور، وكان لها أخ توفاه الله. خديجة تسأل: أمه توفاها الله وليس لها أبناء ذكور، وكان لها أخ توفاه الله قبلها. البنات يأخذن الثلثين، وأبناء الأخ الذكور يأخذون الباقي. البنات معروف، كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وبعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. زوج أختي عليهما مبالغ كبيرة جدا، عنده ملايين، حيث تم النصب عليه. هل يجوز لي التخلص عليه مبالغ كبيرة جدا؟ هل يجوز لي التخلص من فائض البنوك بعطائها له ليسدد مما عليه؟ إذا كان ذلك كذلك، تكون ضرورة في هذه الحالة. هل يجوز عمل عمرة للحي قياسا على قضاء الدين؟ نعم يجوز، هل يجوز جمع ركعتين الشفع مع الوتر في نية واحدة؟ نعم يجوز. سنة الضحى مع سنة الفجر لا يجوز ذلك. حكم إخراج زكاة الفطر مالا، أرى أنه لا يجوز، لأن النبي فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. إمام صلى الأشياء بسورة الزلزلة في كلتا ركعتين لا بأس بذلك. أي الصلوات المستحب فيها القنوت؟ صلاة الفجر على وجه الخصوص محب فيها القنوت بعد الركعة الثانية بعد الركوع الثاني. أستيقظ أجد في الليل، عفوا، هل سجود التلاوة لابد أن يكون عند الآية؟ هل إن أكملت الصفحة وزادت فيها فيه اسم؟ ليس فيه اسم لكن لست بموافق للسنة. استيقظ أحد في الليل وأكل ثم اكتشف أن الفجر أذن أصلا، صومه صحيح لأن هذا مخطئ. ولما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. عنده الإمام يقرأ في التراويح من المصحف لا بأس بذلك. فكان ذكوان أم عائشة من المصحف وجزاك الله خيرا. هل سفر البنت وحدها حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم إلا إذا كانت هناك ضرورة ومع رفقة الأمينة. فصحر في نفس السحول بركة، البركة من نزول متعددة، ومن البركة القوة على الإعانة على التقوى على الطاعات، هذه بركة أن تعان على الطاعات وأن تعان على أعمال البر. حديث رب صائم لا يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش في سنده مقال، كثرة النوم لا تؤثر على صحة الصيام. هل أي أحد يكتشف الخيط الأبيض من الأسود؟ نعم، سهل جدا أنك تنظر في اتجاه طلوع الشمس، اتجاه طلوع الشمس عند الفجر فسترى البياض والسواد. هنا في إيطاليا تمنح الدولة منحة مالية للمرأة التي تلد، هل هذا جائز؟ أعطوك أموال خذها. وعليكم السلام يا عبد بن حسين، بارك الله فيك. حكم إخراج اللحم والزيت في زكاة الفطر لا يجوز هذا. هل على الشاب الذي يجتهد لزمن مال لتأسيس بيت من زكاة إذا بلغ هل على الشاب الذي يجتهد لزمن مال لتأسيس بيت من زكاة إذا بلغ ماله النصاب؟ أنا على الشاب الذي يستمر وضع الصالح علي فوائد البنوك ربا بلا ريب. هل نصوم على أذان الفجر أو على أذان الإمساك؟ أذان الفجر إذا هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما مقدار الصاع في زكاة الفطر؟ الصاع بالوزن من الرز تقريبا بالوزن من الرز يساوي 3 كيلو إلى ربع تقريبا من الرز، وحدة كيل. الإفطار من طعام الشيعة، ما هذا الطعام؟ وضح. كيف يقوي طالب العلم قوة الحفظ واستحضار المحفوظ؟ تقوى الله التخفف من الذنوب والهموم والأحزان، وكذلك بالدعوة إلى الله. زوج أختي الذي عليه مبالغ كبيرة جدا، هل يجوز لي أعطاؤه من الزكاة؟ نعم. هل يجوز أن أعمل عمرة لي ولأخي ولامرأة لا أعرفها في نفس اليوم؟ هذا كلام لم يرد. حبك الله الذي أحببتنا فيه، ما مزايا صلة الأرحام؟ صلة الأرحام من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليسر رحمه. فضائل وصل الأرحام متعددة جدا. إنه خارج مصر العمل، هل زكاة الفطر تسقط؟ لا تسقط زكاة أن عدم وجود محتاجين، ممكن تتصل بأمك أو بأبيك يخرج لك زكاة الفطر. زوجته حامل عفوا في نصف الشهر السادس، والدكتورة قالت لها لازم تفطر. تفطر لا ضرر ولا ضرار. شيخ من جهة الإمساك، هل يجوز الأكل لحد الأذان الثاني؟ نعم يجوز. حط قراءة القرآن الكريم على الهاتف وأنت تصلي صلاة التراويح، لا بأس إذا كنت أنت منفردا أو إماما. لما إذا كنت مأموما لا تتابع وأنت تحمل مصحف في صلاة الشغل. ما حكم عدم إتمام صلاة التراويح في جماعة للذهاب إلى العمل؟ أنت لم تصليها كاملة، مثلا الأجر على القدر الذي صليت، ولك أن تتمم بعد رجوعك. هل الذنب بعد الحج يبطل الحج؟ لا يبطله. أظن عندك فقط صحيح. يقيم في زامبيا واشتغلت في الغابة تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن المدينة. عندما رجعت الطريق 3 أيام في الشاحنة أفطرت ثاني يوم بعد ما رجعت من الأكل من شدة التعب. هل علي شيء؟ إذا كنت وصلت بيتك لا يحل لك أن تفطر في اليوم الثاني، إلا إذا كنت مريضا، كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. أن أنشأ هل ذرية يأجوز ومأجوز؟ هل جائز ومأجوز من ذرية آدم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، يقول وما بعث النار يا ربي؟ يقول لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، يقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 أنداء يشيب الصغير و طبعا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال الصحابة: من هم؟ قال: هذا الواحد يا رسول الله، شق ذلك عليهم. قال: إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فيأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لهذا الحديث أخرج بعث النار من ذريتك. وأيضا قد قال تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا لهذا القومين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. الآيات. حكم من يقف الإمام في الصلاة عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، لكن فعل لا غبار عليه وصلاته تصح. لو اشترى مني أحد مواسير لتوصيل مياه من الخط العمومي، هل يلزمني أن أسأله عن تقديم العداد مياه أم لا؟ من باب التذكير، من باب التعاون على البر والتقوى. من كان سيسرق لا تساعد على السرقة. ما حكم الإمام الذي يسكن يسكن قال إياك نعبد مخ؟ كيف يتم تأخر رمضان عدد من الآن في كل سنة هجرية مقابل الميلادية؟ بعضهم يقول 11 يوما فارق بين كل سنة وسنة تقريبا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب اجمعنا وإياك في الدرس. إنهم يصلي 3 ركعات في طرائق تسليمة واحدة، لا بأس بذلك. ما توجيه حديث أنس أن النبي كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء؟ المراد والله أعلم لا يرفع يديه رفعا مبالغا فيه إلا في الاستسقاء. ثم يقال أيضا هذا على حد علم أنس، من علم حج على من لم يعلم. وقد رفع النبي يديه يوم بدر حتى رؤي بياض إبطيه. أي الحساب الفلكي ليس له اعتبار في شريعتنا في تحديد أوقات الصيام وغيرها. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. عنده غضروف ضاغط على العصب، والدكتور قال لي راحة تامة وأنا تعبان جامد، هل يجوز الصلاة في المنزل؟ نعم يجوز، هذه نصيحة الأطباء وجزاك الله مثله. هل تصوم المرأة عليها قطرة من الحيض اليمني اللون، مع العلم أنها في اليوم السادس دم تمتنع عن الصلاة والصيام اليوم السادس كم عدتها الشهرية؟ تسأل عن ذلك. هل الصلوات في المسجد واجبة؟ أخطأ رأي القائل بالوجوب، مع أن هناك قول آخر، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه في الصلاة في البيت وقال إن المدينة كثيرة السباع والهرم ولا يستجيب إذني وإمني، هل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، ثم لما مشى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قطرة العين هل تفطر الصائمة؟ لا تفطر الصائمة. رجل أنزل المغير رمضان غير إجماع مدى عليه أفطر إذا كان متعمدا ذلك، أما إذا كان نائما وحصل له ذلك فلا شيء عليه. حديث أمر أمتي ما بين 60 و70 سنده صحيح لكن راجع من العلل. أربعة أشخاص مشتركون في خط الإنترنت، هل لو أحدهم استعمله فيما لا يرضي الله يأثم ما كان الخط باسمه؟ إذا كان يعلم ذلك ابتداء يأثم، إذا كان بإمكانه أن يبعده عن معصية الله ألزم. أقول كتب العلم بس يراجعوا هذا معلول ولا لا؟ عندما مجموعة لا يجيدون التلاوة ويحتكرون الإقامة، وإنني أجيد أحكام التلاوة بكل بوابتها، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم، وإذا لم يقدم ممكن ليس عليك إثم. قول المأمومين أشهد يا الله لا بأس بذلك، إن عمر صلى خلف السيد بن يزيد فقرأ السائب من سورة العشاء في صلاة العشاء بصورة الداريات حتى إذا بلغ وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. وابن عباس كان إذا مر بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال بلى. سبحانك اللهم فبلى. حكم بأنك يجعل ملابس الحريم فيه شيء ليس فيه شيء، ومن استعمله في الباطن يتحمل إثم نفسه. كان الذهب موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت المكوة تشتري، فمن من تتبرج به ومنهن من لا تستعمله إلا في المباح. هل هناك حكم في الإفطار في السفر وإن كان ميسر مثلا بالطائرة المسافة ليست بعيدة؟ لك أن تفطر أدمت مسافرا. إذا بلغ مالي أسعى لجمع المال للزواج وتأسيس بيت، إذا بلغ مالي النصاب هل أخرج عليه زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب مرت عليه سنة هجرية. هل هناك فرق بين صلاة القيام في المسجد أو البيت من ناحية الثواب؟ إذا كنت تستطيع صلاة بدقة في البيت فهي أفضل، لحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وإن أردت أن تصليها في المسجد صليها في المسجد، إن النبي قال أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الإسماعيلية ولكننا نصوم ونفطر على توقيت الطائرة، هل هذا صحيح؟ انظر في تابع الحال عندك في بلدك في المواقيت، انظر متى تبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حكم التبول وأنا واقف على المبولة، إذا لم تكن تلوث نفسك أو يرتد الرذاذ إليك فلا بأس. هل يجب قضاء زكاة الفطر ويصلي بنا؟ عفوا، هل يجب زكاة الفطر التي لم أخرجها في السنوات الماضية؟ نعم يجب. سبح قدوس رب الملائكة والروح بعد لا في السجود، أما بعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. هل الحديث ثابت في تحديد الليلة في القبر بعينها؟ يعني ظنية، أنت متوافي تسعة يبطين في سبع يبطين في خمس يبطين في ثلاث يبطين، متوافي الوتر من العشر الأواخر، الله يزوج زوجة صالحة. القرص الذي يؤخذ تحت اللسان لعلاج ذبحة الصدرية، هذا يفتح له ويدخل الجسم فلا يجوز، بل هو يفطر. حديث ان الله يبعث على رأس كل قرن، رأس كل مئة عاما يجدد امتي امر دينها، حديث معلول ضعيف. رجل متزوج انزل في رمضان غير اجماع ماذا عليه؟ اذا كان باستمناء عليه اعادة ذلك اليوم والاستغفار. شخص يغش في التجارة ويصلي بنا، ما حكم تلك الصلاة؟ صلاتكم صحيحة، وإن كان يفرق فيثم على نفسه، أما إذا تبين لكم أنه لص شهير في القرية لا تقدمونه لإمامتكم. هل يجوز تأخير الفطور قليلا إن كنت أشق في التوقيت بمدينتنا؟ نعم يجوز. هل يجوز المسح على الحذاء؟ يجوز. هل يقتصر قراءة الصلاة الإبراهيمية على التشهد الأخير؟ نعم هذا الظاهر. وقد ورد عن أبي بكر وعمر بسند فيه مقال يسير أنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطفة الحجارة المحماة، فدل ذلك على سرعة التشهد الأوسط. هل المزي يبطل الصوم؟ لا يبطله، لكنه يبطل الوضوء. هل نحاسب على أفكارنا وما في نفوسنا كالوسواس القهري؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. لا بأس أن تقول حقا ونشهد ويا الله، وقدمنا الأدلة على ذلك. عنده غضروف ضاغط على العصب، والدكتور قال لي روح تمنع وأنا تعبان جامد، هل يجوز صلاة في المنزل؟ يجوز صلاة في المنزل في هذه الحالة إذا كنت مريض مرض شديد. دخلت مسجدا في المغرب فأتوني بركعة تأتي بها إذا انتهيت من الصلاة. بيتي يبعد عن أقرب مسجد كيلو ونص ولا أسمع المؤذن. إذا لم تسمع المؤذن لا تجب عليك الصلاة في الجماعة. ما حكم لبس النقاب؟ أختار القول القائل بالوجوب. أعطى زكاة الفطر لأختي إذا كانت متزوجة وفقيرة جاز. أصلي في البيت، عمل يمنعني من الصلاة في المسجد. كيف عملك تصلي في البيت؟ الأصل أن الصلاة تصلى في المسجد عن الفرائض. أصحاب الأعذار لهم رأيهم، لهم أعذارهم. حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه سندي بعض المقال ولا اظنه يثبت مرفوعا. المنتجات التي يقال فيها دهن خنزير لا نعلم مصدر المعلومه، يعني اذا احترست لدينك افضل، اذا احتطت لدينك افضل. رايت اختلاف في اراء العلماء الذين يوثق بهم في قضاء صلاة الفائتة، فماذا أفعل؟ ضمن الأدلة الأئمة الأربعة على أنك الأئمة الثلاثة على أنك تقضي ما فاتك، وهو قول أيضا للإمام أحمد بن حنبل. ومن أدلتهم قوله تعالى عفوا قوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. حكم اجتناب شخص مش من الأرحام، اجتنبه لكن لا تخاصمه. أريد الاعتكاف ولكن يتم إرسال المعتكفين لجهة أمنية، هل أترك الاعتكاف؟ لا تترك الاعتكاف، لأنك كذا تعلن عن دينك أنت مصلي، ولن تستطيع أن تتخلف عن صلاة ملتحي، لن تستطيع أن تحلق لحيتك، وصادق الصالحين لا تستطيع أن تصادق الفسق، فكذا كذا الاسم يروح. يكفينا أن تثبت أسماؤنا في سجلات الملائكة أننا من الصالحين. هل تجوز قراءة القرآن غير وضوء؟ نعم تجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. سب الدين كفر والعياذ بالله، إذا لم يتب فسيعذب. هل عدم غض البصر يبطل الصيام؟ لا يبطله. زكاة التواتر تحسب على سعر الشراء أم سعر البيع؟ سعر البيع بالجملة. ما اطلعت كثيرا في موسعة الفقه الحيلي، لكن كتاباته في الغالب معتدلة. رجل صلى خلف إمام يصلي الأشياء من المصحف، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. حساب جاري بلا أرباح ما حكم لباس إذا لم تكن تأخذ قيد ربوية بنفسك؟ ابني صائم، لو شايفه يشرب قل له ولا سيبه؟ قل له لا تشرب. يعني الصحابة لما ناموا مات عمر، استيقظ بدأ يرفع صوته حتى يستيقظون، ولم يتركهم نياما. حي الأولى أن أمسك عند أذان الفجر الذي يؤذن في الظلام الدامس، لا، أذان الفجر الذي يؤذن في الوقت. رجل لديه سيارة ويعمل بها، عليه ديون، عليه إخراج زكاة السيارة؟ لا، زكاة السيارة ليس عليها زكاة، لكن يعمل بها ريادة عليها ونقل ونحو ذلك. أما إذا كان هذا الرجل تاجر في السيارات اختلفت المسألة. شخص يسب الدين وهو مسؤول عن مسجد وتقدم للصلاة لأنه المسؤول، إن استطعتم أن تبعدوه فابعدوه وأتوا بغيره من الرجال الصالحين يصلون لكم. حكم التبرع لبناء دور العبادة الخاصة بالمشركين حرام. ما الرأي في الصيغة المشهورة تبنى إلى الله ندمنا على ما فعلنا؟ لم ترد هذه الصيغة عن رسول الله ولا هذه الكافية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يصح في مجموع الطرق حديث من قرأ قل والله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟ لا يصح. كل ابن يخشى أنها واحد، الله يرحمها رحمة واسعة يا أبو رب. ماتت أمي، هل يجوز أن أستغفر لها؟ يجوز أن أستغفر لها. حبك الله. المرأة الحامل المفطرة تعوض الصيام ازاي؟ على المتيسر لها، إذا وفيت أضطنا عليها عدد الأيام التي أفطرتها. هل تجوز قراءة القرآن بدون حجاب وبدون وضوء؟ نعم تجوز. فالوقت صار صلاة الفجر إذا بين الخط الأبيض والخط الأسود من الفجر، وهذا في بلادنا تقريبا ربع ساعة على وجه الحديد. كيف أتخلص من الوسواس في الصدر؟ ألقي نفسك، ضع يدك على الجلد الذي تألم وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقوته من شر ما أجد وأحاجة سبعا. ما هو السكر؟ هل عليه صيام؟ الأصل أنه مخاطب بالصيام كما يخاطب غيره، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أما إذا عجز عن الصيام لعلة من العلل لمرض، فقال تعالى فعدة من أيام أخرى. هل يعتبر الجيلاتين المستخرج من الخنزير مادة مستحالة؟ لا. جوز فريق من العلماء القيود في الفجر بل استحبوه مطلقا كالشافعية، والحديث في هذا تقدم كثيرا. الحلزون من الرخويات، ومنه نوع يعيش في البحر ونوع يعيش في الماء العذب ونوع يعيش حولهما، ويأكل بالذات في اليونان ويؤكل بالذات في اليونان. شكرا على هذه الإفادة. أما إذا كان من المطعومات البحرية فقال الله تعالى وحل لكم صيد البحر صيد البر وطعامه ومتاع لكم السيرة وحرم حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل صح أن كلما دعوت لأمي بالرحمة زيد في حسناتها؟ نسأل الله ذلك. استيقظ وتصحر وظن أن الفجر ما أذن ثم سمع الإقامة، ما حكم هذا اليوم؟ صومه صحيح. ما حكم زيادة النقاط في الامتحانات للتلاميذ لينجحوا درءا لانحلال أسوأ إن رسبوا وطلب من المدرسة تشهد عدل؟ افعل ما يلزمك به دينك. هل لنا هناك تحقيق لتبليغ الصالحين؟ رجعته وللأخ الشيخ إبراهيم عيسى سعرنا بارك الله فيه. وأن المطعومات البحرية فعلا إذا حلال. زكاة المال على الراتب للمغترب الذي يدخل من راتبه شهريا؟ لا، هو يدخل مالا إذا بلغ المال النصاب وبعد ذلك مرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب يزكي زكاة سنة واحدة. بخاخ الرمل قد سألت عنه على الاختصاص قال يخرج منه رذاذ للجسم، إذا كان ذلك كذلك فإنه يفطر. هل قراءة القرآن من الهاتف تعلم القراءة من المصحف؟ أرى أن المصحف أفضل والله أعلم. ما حكم عقد الزواج بين العيدين؟ في كتاب الله لا بأس أن تعقد في أي وقت، أما التشاؤم بالزواج في شوال فليس من فعل رسولنا، بل قالت عائشة لقد تزوجني النبي في شوال فمن كانت من نسائي أحظى عنده مني. حكم طالب من قال أن تطلق إن شاء الله يسأل عن نيته. حفصها حديث في الصلاة على النبي يوم الجمعة بمجموع طرق يحسن حديث أن يحسن الحث على الصلاة على النبي يوم الجمعة. أما إذا كنت تقصد حديثا بخصوصه وهو حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي هو صلوا علي في يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك وأنت وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا معلول. أما إجمالا فقد وردت أحاديث تشجع على الصلاة على النبي يوم الجمعة. ما حكم غناء الرجل لزوجته؟ الرجل يغني لزوجته إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. هذا شعر لكن يغني لا تغني له. ماذا أقول له؟ أخشى أن يتمادى في سؤاله. حكم في رأس الجمل لا بأس. حديث في رمضان تقبل الشياطين صحيح. حلق اللحية حرام. بعض الإخوة يقولون أن صلاة الفجر مثل فيه خطأ، هذا الظاهر. هل لازم عقد النية للوضوء؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا وليس حبوبا؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من قط، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من طعام. حكم تأخير المظالم أن تمر تأثم كلما تأخرت عن رد المظالم إلى أهلها إذا كنت مستطيعا ولم تردها. إذا أثنى الإمام على الله تعالى في الدعاء ماذا يقول مأمومون؟ بس أن يوافقونه إما بقول أشهد حقا ونحو ذلك. النزيف بعد الدورة هل يجوز الصلاة والصيام مع هذا النزيف؟ نعم يجوز أن تصلي وأن تصوم مع النزيف، خاصة إذا كان وقت الدورة قد ذهب. بارك الله فيك يا أخت منى وحفظك الله وأخلف عليك بكل خير. إذا خرج سلس من الرجل في ليل رمضان هل عليه أن يغتسل؟ سلس ماذا؟ أفهمني. هل ثبت أن النبي خرج من دون إمامة أو قلنسوة على رأسه؟ طبعا في غير الإحرام. هذا الظاهر، لكن نحتاج النص الثابت في قصة خرج يجر ثوبه. صدم طفلا فمات، هل عليه صيام شهرين؟ نعم، بشر عليك دية أولا، إن عجزت عن الدية صمت. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لماذا ذكر الإنس قبل الجن؟ معنى الجن خلق قبل الإنس. الله يفعل ما يشاء ويتكلم بما لا يشاء ويتكلم بما يشاء. فياسين لا داعي لمثل هذا، اعرف قدر نفسك أمام ربك. أنا نسأل الله أن يحفظك مع الصالحين. ثلث يعني مني بعد البول، إذا كان مني بعد البول ما في مني بعد البول يا حبيبي. مني له صفات وصفات خروج، لعله شيء أبيض ودي أو شيء، إذا لم يكن منيا من صفات المني المعروفة غسل نفسه وتوضأ. لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث. هل يجوز أن يدافع المحامي في قضايا الأدب؟ يعني يا شريف ابن هاني يدافع في قضايا الأدب، يعني يدافع عن وحدانية الأدب مثلا ولا بالضبط، أو عن فاجرة؟ أفهمنا ما السؤال. الفطرة نخشى أن تدنس. إذا أرسل معي صدقة إلى شخص وتوفي هذا الشخص قبل أن أعطيه صلها إليه، رد المال إلى أصحابه. كيف أخرج زكاة المال وأنا نسيت الوقت بالتحديد الذي حصل في قرن تقريبا يا خالد؟ الفجر يؤدى؟ نعم يؤدى. شخص طلق امرأته ويتعاطى الحبوب المخدرة، يعني هو سكران، ناقع طلاقه، سب الدين كفر والعياذ بالله. أخي الأكبر سنا زعلان مني وأريد أن أتكلم معه لا يقبل. واصل الحديث وواصل الاعتذارات. أخشى أن نبريه ما دون اسمك إجابة دقيقة عن الوسواس. مهما أجبناك لن تقتنع. قلنا لك الوسواس لا يؤاخذ عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قلت في فترة في رمضان لأنها حامل ولا تطيق الصوم بعد رمضان، إذا عوفيت صامت. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. إن سألت هل ورد عن الرسول مثل هذه الصيغة لم ترد. يؤذن الفجر لكن السماء لا تزال مظلمة تماما، هل يجوز الأكل؟ إذا كانت مظلمة نتيجة صعب أذن خلاص ابن على الأذان، لكن إذا كان الدنيا ظلام دامس وليس هناك خيط أبيض من الخيط الأسود. قل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الذي ليست معه زكاة رمضان الذي يدفع زكاة يدفع من الذي يتصدق به عليه بحكم الجنابة، جنابة بعد الفجر يعني متعمدة ولا وأنت نائم. إذا كنت وأنت نائم في هذه الحال ليس عليك إثم، إذا كنت متعمدا في اليقظة فتفطر. إذا كانت بجماع فعليك صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطرته. ما حكم الاستماع لتسجيلات مصطفى إسماعيل ومحمد رفعت؟ ما المانع؟ المانع جنين عنده خمس شهور به تشوهات في العمود الفقري، هل يجوز إجهاضه خمسة أشهر؟ نفخت فيه الروح يا أبا سلمى، لا تنزله يا أبا سلمى. حكم رفع اليدين عندما يدعو الإمام لا بأس بذلك. اللحية خفيفة هل يجوز تكثيفها من باب التجمل؟ اللحية خفيفة علم ما هي عليه لا تعبث. يقول متزوج عنده طفلان ومش مرتاح مع زوجته وعلى طول في مشاكل وزعق وعايز اتزوج. الزوج يرجع إليك إن كنت تستطيع العدل وتستطيع البيئة بقسميها فلا بأس بذلك. يقول إنه عامي لا يميز الأدلة فكيف اختار عالما يتبعه في فتوى معاملاته؟ انظر إلى الصالحين من أهل بلدك الذين يستدلون بالكتاب والسنة. متى يكون الدعاء عند الإفطار؟ قبل أكل التمر أم بعده؟ عند الأكل. كلمة لبعض الدكاترة الذي بعد كثير من الحديث الصحيحين لابد أن يكون عالما حتى يضاعف. لا يلزم أن يكون عالما إلا إذا كان مقلدا. المقلد له أحكام أيضا. حكم الصلاة خلف إمام لا يغسل مواضع الوضوء وقد لا يصل الماء إلى جميع المواضع. لست مأمورا بأن تراجع وضوء الإمام إلا إذا اشتهر عنه أنه لا يتوضأ. صحيح لا تصلي خلفه أو انصحوه. ما معنى صبغة الله؟ قيل فطرة الله التي فطر الناس عليها. كيفية قضاء الصلوات السابقة على المتيسر. معنى الجارد القرب والجار الجنب. الجار الجنب الذي لا تربطك به قرابة. والصاحب بالجنب قيل الزوجة وقيل الرفيق في السفر. هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم تجوز الصلاة بالحذاء وقد وردت في ذلك عدة أحاديث وصلت إلى ما يربو على 15 حديثا. وفي الصحيحين منها أن أنسا سئل هل كنت سئل أنس أكان النبي يصلي فينا عليه؟ قال نعم. حكم الجماع في رمضان والنوم حتى الصباح. إذا كنت نويت الصيام صم والاغتسال ليس شرطا في صحة الصيام. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ليس بهذا اللفظ إنما كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته صحيح بهذا اللفظ. حديث لا تشهدني في الصلاة ليس بحديث فثناء على الله. إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. حكم انتظار الشكر على الصدقة؟ لا تنتظر شكرا إلا من الله. حكم أعطاء حكم للسيدات. وأن أعمل في صيدلية ولست طبيبا للضرورات يجوز. هل الصيغة الصحيحة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله عليه نحيا وعليه نموت وبها نبعث إن شاء الله وصلى. إن سألت عن الزواج جائزة لكن إن سألت هل وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبث. جزاك الله خير يا رمضان. مسح الجرب عند من يقول به لأن المسح الجرب يوم مسح في خلاف فمن العلماء من يجوزه ومنهم من يمنعه. أما شروطهم عن الذين جوزوه جمهور الذين جوزوه يقولون يلزم أن يكون ثقينا وأن يلبس على وضوء. خروج السيل الأبيض يلازمني طول الوقت ما حكم مع الوضوء الصلاة؟ إذا كنت مصابا بأي سلس فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن رب ولا تبالي بعد ذلك بالذي يكون. ما الصيغة الصحيحة لدعاء الإفطار؟ ذهب الذمة وابتلت العلوق وثبت الأجر على ما فيه من كلام لكن غض الطرف عنه لكونه فضيل الأعمال. تخاصمت هي وزوجها وقال لها أنت إنك طالق إذا أردت. وفي هذه اللحظة كنت أود الطلاق لكن ما أعلنت له عن هويتك. ما قلت له أنني أريد الطلاق. ما معنى لا أحصي ثناء عليك؟ يعني مهما أثنيت عليك لن أوفيك حقا بل أنت يا ربي يثنى عليك يعني الثناء الحق الذي أثنيته أنت على نفسك. أنت تعرف يعني ربنا سبحانه وتعالى عليم بالثناء الذي يليق به. أرضى ابنتي والعادة الشهرية غير منتظمة، أريد قراءة القرآن والصلاة والصوم، كيف أتصرف؟ إذا نزلت عليك الدماء امتنع عن الصلاة والصيام والغشيان، إذا ذابت الدماء اغتسلي وصلي. كفارة الصيام نقضي لا. هل تجنب الحديث مع الأب والأم حل وجود غيبة ونميمة في حديثهم يعد عقوقا؟ لا يعد عقوقا، ولكن سدد وقارب. ما معنى صبغة الله؟ قيل فطرة الله، وقيل دين الله، حكما على البنت من المدرسة خوفا عليها بسبب البعد. كل مسألة لها ملابساتها. أحمد عيد بارك الله فيك يا أحمد عيد. أقوم الصلاة وراء إمام لا يحسن القراءة. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، من أخطأوا فلكم وعليهم. حديث من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة. صحيح ثابت في مسلم. كيف توجه حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال لي شيخ خذ بالأحوط واقرأها. عفوا، بل في الجنة شيوخ، قيل الذين كانوا في الدنيا شبابا وقيل الذين كانوا في الدنيا شيوخا، لكن ليس شيخ كهل، بل كل من يدخل الجنة على صورة أبيه آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا. حكم الكحل للإثم في الصيام، لا بأس بالكحل، ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. حكم إعطاء الزكاة للأخ إذا كان من الاحتياج وكان ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم. حرك حرك يا عبد الرحمن، وقل ادعو لأولادي بالهداية، الله يهدينا وإياك وذرياتنا وذرياتك. إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة بعد انتهاء الصلاة، ما حكم المأمومين؟ صلاتهم صحيحة وصلاته هي التي بطلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كيف أصيب السنة في دعاء القنوت؟ ما عندنا يعني أنك تدعو على حسب المسائل المحيطة بك. فالرسول مثلا لما أثر الكفار الوليد بن الوليد قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد، هل يصح أن أبو هريرة ذهب ليعطي أمه تمرا ومرات أعطاها يا رسول الله فثبت وثبت رسول الله؟ ليست قصة التمر معروفة، لكن جاء أبو هريرة ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا يبكي، قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أمي يا رسول الله كلما ذكرت القرآن ومن أنزل القرآن سبت القرآن وسبت وسب وفعل. قال النبي اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة إلى أسرته إلى أمه، وجد الباب قد أوصد وسمع صوت الماء، فدخل بعد أن فتحت له الباب فإذا بها تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا أتعرف هي الآن مطلقة أم لا، لأن زوجي كثير غضب وسريع الغضب مع أي لفظ قال أنت طالق. إذا كان طلقني 3 مرات صريحات أنت طالق متفرقات فلا ترجعي إليه حتى تنظري في أمرك. هل عدم الفرح بالخير المادي إذا جاء لكثرة تذكر الموت وفوات يعد تشاؤما؟ لست وفق ما جبل عليه البشر، لكن تحمد الله وتشكر الله على الرزق الحلال الطيب وأنت كيف شئت في أبواب الخير. هل يجوز أن أستمع القرآن من الهاتف وردد وراء الشيخ بنية ختمة سماع؟ إذا لم تكن تعرف القراءة فعل ذلك، إذا كنت تعرف وقرأ بنفسك. كيف أقضي صلاة الفائتة على وجه المتيسر لك؟ هل يقبل الصيام بدون صلاة؟ ذلك أمر موكول إلى الله. المقالب التي يصنعون هذه الأيام في المسلسلات والمسرحيات كلها عبث، كلها عبث. والنبي نهى عن ترويع المؤمن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. والنصوص التي وردت كثيرة في الكتاب والسنة فيها النهي عن ترويع المؤمنين دل علينا أن نطمئن أهل الإيمان. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال تعالى: ولا تكن ابن خصم يتصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قال لا تخف، قال لا تخف. موسى عليه السلام لما ألقى العصا إلى حياة تسعى فوجس في نفسي ولا مدبرا ولم يعقب. قال تعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون. الآيات هل الجمعة سنة من قبلها أو سنة من بعدها؟ صل قبلها ما شئت وصلي، صل قبلها ما تشاء. وكان النبي بعد الجمعة إما أن يصلي أحيانا ركعتين وإما أن يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام. هل السحور يعد نية للصيام؟ هذا الظاهر الغالب يعني. نعم يترافع المحامي عن البلاد قليلة الأدب وليتها سؤال حديث النبي ما جرجع لعلك. لا، المقام مختلف تماما. هذا محامي كذاب الذي يقف ويقول ويحلف بالله يقول الحق ويقول إنها ما فعلت وهي فعلت. هذا محامي كذاب. وانتبهوا أيها الإخوة من المحامين، فأكثرهم إلا من رحم الله لا يكاد يأكل من الحلال، يجمعون الأموال من الحرام والكذب والدفاع عن الباطل. هذا يدافع عن رأي زانية، وأمام القاضي يجلس يدافع عنها أنها ما فعلت وهو يعلم أنها قد فعلت. يعني كيف تقابل ربك بهذه الطريقة؟ أننا ننصح يثبت في شأن كثير من المحامين الذين لا يتورعون عن الأكل من الحرام. ما معنى مساك الله بالنور والسرور؟ قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل لي ولك. قل: أبي تفيدني عن حل زوجتي وأضع بي مولود لي 4 شهور وخايف من رمضان عشان مرضى، هل تفطر أما تكفل بإطعامه؟ لها أن تفطر إذا كانت ترضى وتعيد بعد ذلك إذا كانت تخشى على ولدها. عندي أرض مش عارف أبيعها إلا على زكاة مال أنا اشتريتها للتجارة، عليها زكاة. إن كانت معك الزكوات لا بأس، ما معك فيها في ذمة، وتقيمها على السعر الذي إذا أعلن بيع تلك الأرض. هل زوجة العم من المحارم على التأبيد؟ ليست على من المحارم على الإطلاق، لا على التأبيد ولا على التوقيت. فإذا مات عمك جاز لك أن تتزوجها، وإذا طلقت جاز لك أن تتزوجها إذا انتهت عدتها. ما حكم الأشخاص الذين ينطقون بالطلاق ولا يعرفون حكمهم ويعتقدون أن الطلاق هو إجراء إداري في المحاكم؟ الطلاق هو واقع. إذا قال لا أنت طالق، حكم أن يسدد في البنك مبلغ الشيك الذي دخل حسابي لتأخر وصول مبلغه لأسباب دارية وبعدها يأخذ البنك فوائد حق السداد، ولا يجوز له ذلك لأنه قرض غير نفع، فكل قرض جر نفع فهو ربا. إذا بدأت القراءة في المصحف وبقرأ منها أثناء قراءة المفردة وبعد ذلك يتيجي أول السؤال هذا وهو جاباني. يقول: أنا بدأت القراءة في المصحف وأقرأ منه أثناء التراويح بمفردي بعدين أكمل القراءة من حيث وقفت، لا بأس بذلك. أن قرض من البنك للمضطرين، انظر إلى ضرورتك، فإن الضرورة إذا كنت ستدن أو ستحبس أمر آخر. تقول نهى: صلاة القيام المرأة في بيتها أفضل أن في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. إلا إذا كان في المسجد فضلا تعلم عن المشارع أو شيء من ذلك إضافي، حينئذ يتأتى التفضيل من باب آخر. في المغرب يسابقون الخيول في نهاية السبت يتفقون الرصاص والناس يتفرجون، ما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، إلا بس تبذير فقط، التبذير من أجل إطلاق الرصاص على الفاضي لكن مسابقات الخيول لا بأس بها لأنها من أدوات الجهاد، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. عليه دين 2000 دولار وأنا مريض وعاطل عن العمل، زكاة الفطر عليك زكاة الفطر أيضا. هل بند الرزق بجندل في صلح الحديبية يجوز القياس عليه في الأوضاع الحالية من تنازل عن شرائع ديننا في مجلس النواب؟ المسائل تختلف بارك الله فيك، هذه كانت اتفاقيات مبرنة مع أهل الكفر، الرسول عليه السلام كان يأتي بالعود، متى يصح للرجل التعدد الزوجات؟ كان يستطيع الباءة بقسميها وكان يأمن على نفسه عدم الظلم. كفارة الصيام إعادته، أما إذا كان أفطر بجماع فعليه صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره. هل البيت الملك؟ هل يسكن النبي بيده من الحوض؟ فقد بحثت كثيرا عن ذلك لم أقف على سند ثالث. هؤلاء الرجال الذين يحلفون بالطلاق باستمرار أن يقل لا ولا تتخذ آيات الله هزوا، فلا قد قال الله تعالى ولا تتخذ آيات الله هزوا، لكن لا تفترضين أن كل رجال عقلاء بارك الله فيك وحفظك الله، هناك من هم في خلل عقلي، هناك من هم متسرعون، والله قال وقد خلقكم أطوارا. هل في القبر نوم؟ أحمد بن عبد العزيز أرجو أن تكون عاقلا. هل دعاء استفتاح الصلاة فرض أم سنة؟ استحب. لو تزوجت على زوجتها الحرام ليس الحرام إذا كنت تأمن على نفسك عدم الظلم، وإذا كنت تأمن على نفسك ألا تظلم، وكذلك إذا كنت تستطيع بقسميها. هل يجوز أخذ راتب من الدولة مع أن الدولة لا تعطي إلا من أصيب بالحرب وأنا لست مصاب بالحرب؟ أخي أنا مضطر على السؤال، كنت زورت أوراقا لا يجوز لك أن تسرق الدولة. ما مقدار زكاة الفطر مالا؟ لا أرى جواز إخراج زكاة الفطر مالا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من طعام على الفرد والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. هل البيت الملك عليه زكاة مال؟ ليست عليه زكاة مال. يقول أن كنت مزوج في بيت أبي وفي تلفزيون وزوجتي أحيانا كانت تشاهد معهم، فقلت لا تبقي طارق لو اتفرجت على التلفزيون، كان للتهديد أو لماذا يا عماد بن فيصل؟ على العموم كفر كفارة يمين إن كان للتهديد. لم أراجعه يا محمود بن حبيب. هل العمرة طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع. هل تصلح الزكاة لحماتي أو حماية؟ إذا كانوا من الفقراء فإنه لا يلزمك الإنفاق على حماياك ولا على حماتك. هل يجوز الالتزام بالفتوى من دار الإفتاء في الطلاق؟ لا، يلتزم الدليل، قد يصيبه وقد يخطئه. أنا في شباب معين في هيئة الفتوى، الشباب قد يجتهدون حتى الكبار قد يجتهدون ولا يصيب في اجتهادهم. هل يجوز أخذ قرض ربا على قطع طلب لكن لو أريد التنزيه في نيتي؟ لا يجوز لك ذلك. الكراميلا في الحمام، يعني تأكل حلاوة وأنت في الحمام، مشكلة كل حلاوة وأنت في الحمام ستختلط الرائحة الكريهة مع الحلوى، ماذا تصنع؟ يعني ما عندك صبر. أليست أطوارا أطفالا ثم شبابا ثم شيوخا؟ أن يدخل فيها معناها الطباع والأخلاق، كل ذلك داخل فيها، وهي عامة. الأخلاق، أطوار في الأخلاق، هذا مجنون، هذا عقل، هذا نصف مجنون، هذا رزين، هذا رجل ودود، هذا رجل فظ غليظ، وكذلك أطوارا، طورا بعد طور بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفل ثم شاب ثم كان ثم شيخ كبير ثم ترب إلى أرض العمر إن عشت. يقول كنت لا أريد تقول كنت لا عفوا كانت لا تريد أن تحمل عفوا كنت لا أريد أن أحمل اسما لأن زوجتي في رقبتي. لأن الفيصل زاد عن سؤالك ما السؤال هل تجوز صلاة التراويح من المصحف؟ نعم تجوز. هو ذكوان مولى عيسى كان يؤمها من المصحف. هل يجوز السجود شكرا لله بدون وضوء؟ نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية فاسجدوا لله واعبدوا سجد وكل من معه سجدوا ويصعب أن يكون جميعهم على وضوء. إذا انقطع صوت الإمام ونحن بالخلف ماذا نفعل؟ إما أن تصلون فرادى أو توكلون أحدا تقدمون أحدا يؤمكم كالمستخلف للمستخلف الإمام الأول. الفتوى اعتبار طلاق الثلاث من مجلس واحد واحدة أختار هذا لأن هذا وافق الدليل لأن النبي ابن عباس قال أن طلاق الثلاث من مجلس واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيها نافلة أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. محمود بن حبيب يقدم نصيحة ما أدري ما نصيحته. بعد القدر أتفزئ سئلة من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وليك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات اجتهدوا في نصرة دينكم لا يكن همكم ملء البطون ولا الزواج ولا السكنى شيدوا لآخرتكم كما تشيدون لدنياكم بل أفضل. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد. أما أن تحرص على ملء بطنك وترك صلاة التراويح وتذهب يعني تكون همتك في الأكل والشرب والمباريات وصلاة التراويح تتركها من أجل وجبة دسمة فأنت في الحقيقة مغبون ومحروم الأجر. احرصوا على ذكر الله، احرصوا على نصرة دينكم القيم فإن الله قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله كما قال الله تعالى والنبي يقول احفظ الله احفظك احفظ الله تزيد وتزاهد. لقد قال ربكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اجتهدوا أيها الإخوة لتحبيب الناس في ربهم وخالقهم. اجتهدوا يحفظكم الله في تحبيب الناس في القرآن المنزل من عند الله. اجتهدوا في تعلم القرآن وتعليمه. هكذا تفلحوا وتسعدوا بإذن الله تعالى. الحذر ثم الحذر من الأفكار الشاذة والحذر ثم الحذر من طرائق التكفير والحذر ثم الحذر من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. أيها الإخوة والأخوات أدعو لإخوانكم المجدونين أن يكشف الله عنهم كل ضر وأن يفرج كربهم وأدعو لإخوانكم المبتلين أن يعافيهم الله والغائبين عن أهلهم المفقودين أن يردهم ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله العافية لكم في دينكم ودنياكم وخاتمة أمركم اللهم آمين. هذا وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر لله أولا وآخرا ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.